بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل مع الناقض الرابع من نواقض الوضوء وهو لمس المرأة. هنا احنا قلنا المرة اللي فاتت ان لمس المرأة يكون بشرة ببشرة، ما عدا ثلاث حاجات لا ينقضون: السن والشعر وليها والظفر. هنا المرأة بتنقسم الى قسمين: أجنبية ومحارم. محارم تعرفها هي اللاتي لا يجوز نكاحهن، ما ينفعش أجوزهم، أمي، أختي، عمتي، خالتي، جدتي، كل ده ما أقدرش على أجوزهم. مذهب مولانا الإمام الشافعي القديم أنه ينقض، لكن إحنا الجديد اللي كتبه في مصر القديم ده مصطلح كتبه في العراق وكان عمره 36 سنة في كتاب الحجة، عمله سنة 186، عمر الإمام الشافعي 36 سنة. لكن الجديد اللي هو كتبه في مصر سنة كام؟ من 199 ل 204، وده اللي موجود في كتاب الأم، وكتاب الأم هو اللي راجح ما عدا عدة مسائل، 14 مسألة وبعضهم زودها ل 19 موجود، لكن هم الغالب ان هم 14 مسألة ذكرهم مولانا السيوطي في الأشباه والنظائر. بناخد القديم على الجديد لقوة ايها؟ لقوة الرأي فين؟ في القديم. لكن هنا مولانا على الجديد والراجح في مذهب الإمام الشافعي ان لمس المرأة المحارم اللي يحرم نكاحهن ايه حكمه؟ لا ينقض الوضوء، فيسلم على ماما ويسلم على تيتا ويسلم على عمته ويسلم على خالته براحته. أمال مين اللي ينقض؟ لمس المرأة الأجنبية. إيه تعريف المرأة الأجنبية؟ التي يحل نكاحها. طيب ركز مع مولانا، في نوع كده في الوسط كده اسمه محارم على التأقيت. أتجوزها مولانا؟ لا ما تتجوزهاش. ليه؟ دي خالت مراتك يا أخي، دي عمة مراتك يا أخي، دي أخت مراتك يا سيدي، يبقى دي من المحارم؟ لا. طيب من الأجنبيات؟ أجنبية، بس في مشكلة واحدة بس، إيه؟ إن ما ينفعش تتجوزها طول ما مراتك دي موجودة. فلو مراتك بعتها رحلة للدار الآخرة اتجوز أختها براحتك. فهمتوا ولا ما فهمتهاش؟ إنما ما ينفعش تجمع بينهم، طلقها بعد انتهاء العدة اتجوزها، ماتت بعد اتجوزها وخلاص. لكن ما ينفعش إن المحارم على سبيل التأقيت تعامل معاملة المحارم على سبيل التأبيد. أخت مراتي محارم ولا مش محارم؟ مش محارم. وجه الحرمة أن أنا ما اتجوزهاش مع التانية، فأنا رحت البيت عندهم مثلا، يعني حماتك لابسة شرب وشعرها باين، حلال ولا حرام؟ شعر حماتك باين، حلال ولا حرام؟ حرام. حماتك من المحارم على التأبيد، فلو حماتك حتة من شعرها كده شعرها شفته مش حرام، انت اصلا ما ينفعش تتجوزها، دي خلاص ده بقيت ايه يا سيادنا؟ ها محارم، ده انت ممكن تاخدها وتروح بيها السعودية تعمل بها عمرة، فبدأ دي محرم. لكن اخت مراتك ها مولانا مسيبة شعرها، لا حرام. تبص الله، انا رحت البيت عند حماتي ما لقيتش غير حماتي بس، ينفع اقعد في البيت واشرب شاي واتغدى واخد بعض وامشي؟ ما فيش الا انا وحماتي يا اخي، اجتمع رجل وامراه الا وشيطانها. يا مولانا دي محرمه على التأبيد، دي محرمه على ليها، يعني اللي يعمل حاجه زي كده ده ما يبقاش عاقل، ده يبقى شاذ. اخت مراتك، سيادتك عندك كام سنه؟ انا عندي 75 سنه. واخت مراتك عندها كام سنة؟ عندها 12 سنة. يا نهار ابيض، 12 سنة؟ ما انت مش عارف ضمها اللي هي حماتي، ده انا مربيها، ملناش دعوة. انت عندك 75 سنة وهي عندها 12 سنة وبلغت، الموضوع يا سيادنا ها منتهي. اقول تاني ايه المشكلة؟ يعني واحد عنده 70 سنة وراح اتجوز واحد اصغر منه ب 30-40 سنة، دي مش قضيتنا. احنا قضيتنا ها محارم ولا اجنبية؟ طب الزوجة محارم ولا اجنبية؟ محارم ولا أجنبية الزوجة؟ محارم. محارم؟ ها مين قال محارم؟ عايز أتملى بنوره وأنظر إلى طلعته البهية في ليلة زكية. يا أهل الخير، لو كانت الزوجة محارم مال ستك جوزتها ليه؟ يعني لما الزوجة من المحارم أنت بتجوزها ليه؟ فعشان واحد يقول لك معقولة مراتي، احنا بنتكلم في مذهب الإمام الشافعي، مالناش دعوة بحاجة تاني، احنا هنا بنشرح مذهب مولانا الشافعي، فركز مع مولانا عشان في مذاهب تانية، خليك هنا، خلينا في اللي احنا بنذكره هنا. يا سيادنا يا أهل الخير، إذا راجل لمس إيد مراته، شعر لا وش مراته، رجل مراته، حلال ولا حرام؟ حلال، بس ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ ينقض. في فرق بين حلال وحرام وبين ينقض ولا لا ينقض. راجل متوضي ها وقبل زوجته، حلال ولا حرام؟ حلال يا سيدي، بس سيادتك ارجع توضى ايها توضى تاني، بس مش عايزين غير كده. فهمتوها سيدنا ولا فهمتوهاش؟ طيب صلوا على النبي. انا بقى لمست ايد واحده ست، انا ما اقصدش، استغفر الله، انا قاصد، يقصد ما يقصدش، الاثنين ينقضوا الوضوء. طب الغلبانه دي ذنبها ايه؟ هي واقفه في حالها وانا ماشي رحت خبطت ايديها ولمستها، نقض وضوء اللامس والملموس. نقض وضوء مين يا سيادنا؟ اللامس والايه والملموس. اي امراه تنقض الوضوء، اي امراه تنقض الوضوء الا مين بقى؟ خلي بالك بقى معايا بقى، طفله صغيره غير مشتهاه، مدرس بيدرس للعيال في الابتدائي، فالعيال خطهم بيشرب، فمسك ايد البنت اللي في اولى ابتدائي وعمل ايه؟ قعد يكتب لها كده الف ب 1 2 3، او مدرس انجليزي اي بي سي دي كده، فرنساوي مش عارف، مش عارف، الماني برضو مش عارف، ابقى ذاكر اقول لكم. صلوا على النبي. هنا بقى حكم المدرس اللي مسك ايد البنت اللي في اولى اعدادي، واولى استغفر الله، اولى ابتدائي الصغير دي، وكتب لها، ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لان دي غير مشتهى. احنا هنا ما اشترطناش البلوغ، ممكن تكون عندها 10 سنين، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، حاجه فوق كده، ربنا اداها بسطه في الجسم والعظم. لا احنا ما لناش دعوه، احنا بنقول مشتهى. طب ايه رايك يا مولانا في واحده اول ما تشوفها تجري تفر منها فرارك من الاسد، عجوزه شمطاء، يعني لما تشوفها تقعد يومين مصاب بامراض نفسيه، ها راح لمسها، ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ ينقض. انا ما بتكلمش في الشهوه، انا بتكلم في لمس المرأة. ايه دليلك؟ دليل عام، او لامستم ايها النساء، ده الدليل بتاعك. صلوا على النبي. ايه رأيك يا مولانا في دكتور بتاع تشريح؟ واحدة ست نزلت تعوم في البحر في الترعة فماتت، الله يغفر الله ويرحمها، فجم للدكتور بتاع التشريح، مش ده بتاع تشريح في المشرحة، عشان يكتب تقرير عن سبب الايه الوفاة، فلمسها. لمس مين يا مولانا؟ لمس امرأة ميتة، مفيش شهوة ولا حاجة، هيشتهي ميتة يبقى عيان. إذن الراجل كان من عادته ان هو لما يروح الشغل يبقى متوضي، فإذن أذان الظهر، فرش المصلية وصلى. على مذهبنا احنا بقى حكم صلاته ايه؟ بطلة. ليه؟ عشان من شروط صحة الصلاة مش عدم لمس المرأة، طهارة البدن، وده محدث. إذا لمس المرأة الميتة ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ ينقض. إيه الدليل؟ عموم الآية. طب إحنا كله عمال بيقول لمس المرأة لمس المرأة، طب ما لما المرأة تلمس الرجل يبقى لمس الرجل من المرأة ينقض الوضوء. أصل إحنا كله بيقول لك لمس المرأة، طب افرض الست هي اللي بتلمسه، ما إحنا قلنا بقى اللامس والملموس إيه ينقض، لكن هنا الشيخ عبر بالرجل على سبيل الإيه؟ الأغلب. وفي فرق بين حرام وبين ناقض للوضوء. في فرق يا اخواننا خلي بالكم بين حرام وبين ناقض للوضوء. هل يجوز للطبيب ان يلمس امرأة؟ يجوز لضرورة الايه؟ طب يلمس وجهها، يلمس عندها درس مطلع عينيها، راحت للدكتور، الدكتور هيشيل لها الدرس ازاي؟ عن طريق الليزر، عن طريق الكمبيوتر، يقعد يدوس على الزرار للكمبيوتر ويقعد يحدد الاتجاهات، لازم يفتح بقها ولازم يحط ايده كده اهو ويجيب الكماشه ويقوم حاططها وشايلها كده اهو. لمس ولا ما لمسش؟ حلال ولا حرام؟ دي ضروره الطب، فحلال. لكن ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ ينقض. ليه ما دام حلال؟ لا، في فرق بين الاثنين يا سيادنا عشان الدنيا تمشي معاكم كويسه. في فرق بين حلال وبين ينقض الايه؟ الوضوء. ست عجوزه وعايزه حد يعديها، انا جاي اخدها اعديها، هي بقى بفطرتها راحت ماسكه ايدي وعجوزه وانا عديتها، انا ماليش دعوه، هي اللي مسكت، حلال ولا حرام؟ انا ماليش دعوه، انا عايز اعديها وهي اللي مثبته في ايدي خايفه. ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ انا مش قاصد، قاصد مش قاصد، ينقض الوضوء. ها، حد عايز حاجه في النقطه دي قبل ما ادخل؟ طيب ها، هو برضه كذلك الزوجه غسل زوجته برضه، الزوج غسل زوجته. سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه غسل السيده فاطمه الزهراء، وكانت واقفه معاهم على الباب بتمنع اي حد يدخل. مين؟ ها، السيده اسماء، السيده اسماء بنت ابي بكر الصديق، كانت واقفه على الباب، ولما جت السيده عائشه تدخل السيده اسماء ما رضتش تدخلها، فاشتكت السيده عائشه لابوها سيدنا ابو بكر، فسيدنا ابو بكر سال اسماء ما دخلتهاش ليه؟ قالت له حاجه واحده بس، قالت له ان السيده فاطمه وصت ما حدش يدخل ايها عليها. مين اللي غسلها؟ سيدنا علي. مين اللي كان بيصب له الميه؟ كانت بتصب له الميه السيده اسماء بنت عميس. اسماء بنت مين؟ بنت عميس، دي زوجة سيدنا جعفر زمان، واستشهد فجوزها سيدنا ابو بكر، انتقل لرحمة الله اتجوزها سيدنا مين؟ ها، سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله عن الجميع. فهنا لما غسل زوجته حلال ولا حرام؟ حلال. احنا عندنا لما ماتت ما انتهتش العلاقة، عشان لما نيجي ندفن تلاقي المفتاحين واقفين بقى في الدفن المحارم بس، يجي الزوج يقول له لا انت مش من المحارم. ليه يا حبيبي؟ دي كانت مراتي. يقول له انت اجنبي بدليل ان انت اتجوزتها. كلام مظبوط. رقم اتنين، لما ماتت انتهت علاقتي الزوجية. كل هذا الكلام احنا مالناش دعوة بيه، ومعانا الادلة. السيدة عائشة قالت ايه؟ قالت لو كان الامر بيدي لكان الاحق بغسل رسول الله مين؟ نسائه، احنا اللي كنا اولى بها بتغسيله. سيدنا علي انت هتفهمه اكتر من سيدنا علي، هو اللي غسل مين يا مولانا؟ ها، فينفع ان الراجل يغسل مراته او مراته تغسله؟ فهمتوها؟ طيب، لكن خليك بقى معايا مولانا عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم. النقطة اللي احنا بنتكلم فيها دي ان حلال يغسل مراته؟ ايوه حلال. ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ ينقض الوضوء لعموم الآية او لمستم لها، واحنا بنتكلم في مذهب الامام الشافعي، عشان لو حد عنده معلومات غير كده يعني احنا مالناش دعوة بيه، احنا خلينا في اللي بنشرحه. طيب يا سيدي، رقم اربعة ولا خمسة؟ قال لي من غير حائل. ادي من غير حائل، يعني مثلا يعني لو هو معاه هدومه، احنا قلنا لمس بشره ببشره، لو حاطط منديل او حاجه زي كده. ومس فرج الادمي ببطن الكف، كلمه فرج دي تطلق على الرجل والمراه. الادمي خرج بيه البهيمه، فهمتوها؟ فلو مثلا يعني دكتور من الجماعه اللي هم الطب البيطري بيولد جاموسه مثلا او حاجه زي كده، فحط ايده في الفرج بتاعها، ينقض الوضوء ولا لا ينقض؟ لا ينقض، لان هو قال لك ايه؟ ها، الادمي. طيب، ببطن ايه؟ خرج ايه من بطن الكف بقى؟ خرج بواطن الصوابع، وخرج رؤوس الصوابع، وظهر الايه؟ الصوابع. اذا اللي بينقض بلمس الفرج للرجل والمراه ايه؟ ده فقط. بس طب يا مولانا، هنا اهو، هنا اهو، ينقض ولا لا ينقض؟ لا ينقض. طب ما سألته هو ذكره هو ينقض، طب غيره ينقض. فلو واحدة ست عندها ابن أو بنت عندها مثلا 3-4 سنين ولا عندها سنتين ولا عندها يوم وبتنظفه فلمست الذكر يبقى منقوض. طيب اللي بعد كده حلقة الدبر، حلقة الدبر مش الإليتين ولا غير كده، أمال إيه حلق ولا الفخذين، حلقة الدبر اللي هي فتحة الشرج فقط على الجديد، وأنا هقول لك المصطلحات دلوقتي. طيب تعال بقى لآلة الرجل. المراد بآلة الرجل القضيب فقط، المقدمة الحشفة والقضيب بس، لكن الأنثيين لا ينقض الوضوء، الإليا لا ينقض الوضوء، فهمتها؟ طيب مس ذكره بشهوة لا ينقض الوضوء ولا ينقض؟ ينقض. طب من غير شهوة ينقض ولا لا ينقض؟ ينقض برضه، فهمتوها؟ يبقى في جميع الحالات مس الذكر يعملها مولانا ها ينقض الوضوء. طيب ركز مع مولانا دلوقتي على الجديد، ده مصطلح معناه على القديم ها لا ينقض. الراجح القديم ولا الجديد؟ الجديد يعني ما ذكره الإمام الشافعي في كتاب الأم اللي ألفه فين؟ في مصر. تعالوا بقى كده ندردش معاكم شوية كده في شوية مصطلحات. أول حاجة لما يقول لي القديم يبقى ما ذكره في كتاب الحجة في العراق، الجديد ما ذكره في كتاب الأم في مصر. الأظهر، الأظهر بالظاء هو أعلى قول للإمام الشافعي. المشهور إذا قوي إذا ضعف الخلاف للشافعي برضه، دي اسمها أقوال. أوجه الأصح، أقوى رأي للأصحاب. الصحيح مقابله للأصحاب. ضعيف رأي قيل رأي يشعر بضعف قائله وهو للأصحاب. فهمت يا سيدنا لما فهمتهمش؟ طيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله